من هذه القواعد أيضا وهي القاعدة الخامسة أن ندعم السلوك العكسي، يعني السلوك السلبي هذا مكروه لا نريده، السلوك العكسي الإيجابي هو المرغوب في إيجاده. فمن أجل أن نكف السلوك السلبي يمكن أن ندعم عكسه وهو السلوك الإيجابي عن طريق لعب الدور أو النمذجة. مثال: طفل كلما أمسك بالقلم الرصاص كسره بدلا من أن يكتب به، فنعطي قلما رصاصا لأخيه الأكبر يمسكه بيده ثم يكتب به، ثم نكافئ هذا الأخ بأي نوع من المثوبة والمكافأة، هدية أو مدح أو احتضان أو تشجيع، لماذا؟ كي يتأسى به أخوه الأصغر. فأنت هنا تدعم السلوك العكسي وتريه أنموذجا يحتذيه ويقلده بدلا من أن يكسر يعني القلم. عموما يمكن تعزيز السلوك المرغوب بوسائل الإثابة المتنوعة، وسائل الإثابة كثيرة جدا، وهذا ما يعني إن شاء الله نتدرسه في نهاية هذه السلسلة المتعلقة بالعقاب. هناك أيضا في الجزاء التربوي الطرف الآخر هو التربية بالثواب، فيه أنواع الإثابة بالثواب والمكافأة. وإنما قدمنا الكلام على التربية بالعقاب من باب إيه؟ درء المضار مقدم على جلب المنافع. فالإثابة والمكافأة على السلوك المرغوب تعطيه إحساسا بلذة العمل الذي أثيب عليه، وتدفعه إلى الحرص على الاستمرار في هذا السلوك الإيجابي. أيضا يمكن إجراء نوع من التعاقد والاتفاق مع الطفل أنه سوف يكافأ بشيء يحبه إذا استبدل السلوك الإيجابي بالسلوك السلبي.